بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بيان حكم الغناء، وقد كانت النتيجة بعد استعراض ما استدل به على حرمة طبيعي الغناء، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: الإجماع والكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا والسنة المباركة، أن الإجماع لو لم يكن مدركيا فلا أقل من احتمال المدركية فيه، والآيات القرآنية لو تمت دلالة فإن دلالتها ليست على حرمة طبيعي الغناء، وإنما دلالتها على حرمة فرد من أفراده، كما أن النصوص الشريفة أقصى ما يستفاد منها الحديث عن حرمة فرد من أفراد الغناء لا طبيعية، وبالتالي يصعب البناء على حرمة الطبيعي منه. كذلك استعرضنا أيضا ما يصلح دليلا على القول بحلية الغناء، فأشرنا إلى الأصل العملي، وأشرنا إلى رواية علي بن جعفر وغير ذلك. نتيجة المقام قلنا لو بني على اعتبار شيء من النصوص الشريفة في الدلالة على الحرمة، وتمت النصوص التي دلت على الحلية، فيبنى عندها على استقرار المعارضة لعدم صلوح الجمع العرفي في البين، وبالتالي سوف يعمد إلى إعمال قواعد الترجيح أو التمييز على المختار في باب تعارض الأدلة. ولأيهما يكون التمييز أو الترجيح؟ نقلنا كلاما لشيخنا الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه الميرز في مكاسبه، والتعقيب على ذلك ببيان قد تقدم. إلى هنا انتهى الحديث فيما مضى. يقع الحديث الآن في بيان أمر، وهو هل أن الغناء حرمته بلحاظ الكيفية، أم أن حرمة الغناء بلحاظ المادة وليست بلحاظ الكيفية؟ يترتب على ذلك ثمرة عملية كبيرة. إذا قلنا بأن الغناء في مقام الحرمة يتقوم بعنصرين، بالمادة وبالكيفية، فلو تغنى الإنسان في القرآن الكريم أو تغنى الإنسان في الدعاء على سبيل المثال، ما كان ذلك موجبا للبناء على حرمته، لأنه وإن تحققت الكيفية إلا أن المادة التي هي عبارة عن الكلام الباطل أو الكلام اللهوي أو الكلام المنحرف غير متحققة في المقام، فعندها يلحظ هذا الجانب. هل أن العنوان في مقام التحريم بلحاظ المادة والكيفية، أم أن العنوان في مقام التحريم منصب على خصوص الكيفية دون المادة؟ ذكر المصنف أن المستفاد من الأدلة البناء على أن حرمة الغناء بلحاظ كيفيته، بمعنى ليس للمادة مدخلية في انطباق عنوان الحرمة وثبوت الحكم، ولذا لو تغنى بالدعاء أو تغنى بالقرآن الكريم أو تغنى بكلمات الحكماء أو تغنى بكلمات أهل الأدب أو تغنى بالوصايا الأخلاقية والتربوية وما شابه، كل ذلك ما دام ينطبق عليه عنوان الغناء عرفا لكونه قد توافق مع الكيفية فيدخل تحت دائرة الحرمة، مع قطع النظر عن المادة أيما كانت مادته. وقد استشهد لذلك بأن من سمع المغني يغني بكلمات الحكماء وكلمات الأخلاقيين يقول له من بعيد بأن فلانا يغني، سواء كان غناؤه بكلام باطل أم كان غناؤه بكلام روحي أخلاقي تربوي لا أثر لذلك. فالمعيار عند العرف إنما هو على الكيفية، فما دامت الكيفية متحققة خارجا ينطبق عنوان الغناء ويترد الحكم حينئذ. أكد ما ذكر بصحيحة عبد الأعلى التي تقدمت عندما سأل الإمام عليه السلام في أنه هل رخص في قول حيونا حيونا جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال لا. كذا يقول المصنف بأن الكلام الذي تضمنه صحيح عبد الأعلى ليس كلاما باطلا، وما دام ليس كلاما باطلا فاللازم أن يبني الإمام عليه السلام على عدم حرمته، مع أن الإمام عليه السلام قد منع منه، فيستكشف أن المادة لامت خلية لها في المدعى. أقول الاستناد إلى رواية عبد الأعلى في غاية الضعف، ذلك أن رواية عبد الأعلى ليست في صدد بيان ما هو المعتبر في صدق مفهوم الغناء، وإنما أقصى ما تفيده رواية عبد الأعلى البناء على حرمة عنوان الغناء. أما ما هو الغناء، هل أنه يتقوم بالمادة والكيفية، أم أنه يتقوم بإحداهما دون الآخر بأحدهما دون الآخر، فلا دلالة لها على ذلك. نعم، ما ذكر بداية من أن العرف لا يرى مدخلية للمادة في مقام حقيقة المفهوم يتوقف على تنقيح حقيقة الغناء وبيان معناه، وهذا ما سيأتي في آخر المطلب فانتظر. هذا ما أفاده المصنف. في المقابل ذكر المصنف أن هناك من الأصحاب من يلتزم بمدخلية المادة في ثبوت الحكم والحرمة، فيقرر بأن الغناء إنما يحرم الاستماع إليه إذا كان متضمنا للمادة وللهيئة الكيفية، ما لم يكن مشتملا عليهما معا فلا يصدق عليه عنوان الحرمة، لا يثبت له الحرمة. واستند في ذلك لأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول الاستناد إلى رواية أو صحيحة زيد الشحام والتي تقدمت، واردة في الباب 99 من أبواب ما واردة في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 2، موجودة في صفحة 87-88. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن درس بن أبي منصور عن زيد الشحام، رواية صحيحة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء. تقريب الاستدلال بها بالتالي أن يقال إن تعريف الإمام عليه السلام بأن قول الزور هو الغناء يدل على أن للمادة مدخلية في حقيقة الغناء، لأنه عبر عن الغناء بأنه قول، فيكشف ذلك عن أن المادة لها صلة ومدخلية فيثبت الغرض والمطلوب. وقد تقدم منا الحديث عند الاستدلال بالآيات القرآنية وبيان أن الغناء من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام، فإذا كان من مقولة الصوت وليس من مقولة الكلام كيف نتصور حينئذ أن الغناء قول الزور؟ هل أن المجاز في الآية أم أن المجاز في حقيقة الغناء أما غير ذلك احتمالات أو وجوه ذكرناها فيما تقدم تراجع. النتيجة أننا خرجنا إلى التالي، إلى أن الآية الرواية الشريفة لا دلالة لها لإثبات أن الغناء من مقولة الكلام، ومن ثم يصعب أن يستفاد منها مدخلية المادة في حقيقة المفهوم. ألاين هكذا قد قيل، الاستناد إلى صحيحة زيد الشحام على أساس أن التعبير بكلمة قول، الغناء قول الزور والقول من مقولة الكلام، فيشير إلى المادة فيكشف ذلك عن دخالة المادة في حقيقة الغناء، فيثبت أن الغناء مادة وكيفية وهو المطلوب. المصنف أجاب وجوابه غريب، قال بأنه لا دلالة للرواية على المدعى. إلى هنا كلام جيد. لماذا؟ يقول لأن الرواية قالت بأن الكلام الباطل هو الغناء. هل قالت عفوا بأن الرواية لم تقل عفوا الرواية لم تقل بأن الكلام الباطل هو الغناء حتى ينحصر الغناء بالكلام الباطل، وإنما حكمت الرواية بأن الغناء فرد من الكلام الباطل. وواضح أن الغناء لو تحقق بقراءة الدعاء أمكن أن يصدق عليه أنه كلام باطل بكيفيته. جهة الغرابة، الكلام الباطل الكلام مقولة، وذلك يكشف عن مادة، فكيف يقال بالكيفية؟ العجب أن المصنف خلط بين مقولة الصوت ومقولة الكلام، وبينهما فارق من مثله لا ينبغي أن يصدر. عندما نقول الغناء هو الكلام الباطل أو الغناء مصداق من مصادق الكلام الباطل، فذاك يعني أننا قد أخذنا قيدية المادة في حقيقة المفهوم، وبالتالي كيف يقال بأن الرواية دلت على أن البطلان لفرد وليست البطلان للمجموع؟ واحد. اثنين، سلمنا بأن الرواية تضمنت الحديث عن بطلان مصداق من مصادق الكلام الباطل، لكن أي مدخلية للكيفية؟ لو قرأ الدعاء بكيفية الغناء طبقا للتعبير الذي ورد الغناء قول الزور لا دلالة لذلك على الحكم، خصوصا على ما قل من أن قول الزور هو الكلام الباطل، فذاك يعني أن المعيار على المادة والكيفية مقتنصة من الخارج، فلا ربط لذلك بالمقام. فالإنصاف أن الاستناد للرواية بجواب المصنف تام، لأن جواب المصنف من العجب بمكان فلا حرج، ولينظر من أين مصدر الجواب فتأمل. هذا أول. الحق أن يقال في الجواب ما ذكرنا من أن قوله قول الزور مجاز، عمدة ما كان المجاز في ماذا؟ هل المجاز في الغناء أم المجاز في الآية ببيان قد تقدم؟ فليراجع. هذا تمام الحديث عن الدليل الأول. يستدل ثانيا على أن المادة دخيلة في المفهوم وذات ارتباط في المدعى بما جاء في كلمات المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه في مجمع الفائدة والبرهان في باب الشهادات، وبالتحديد فيما ذكره من أن سيرة المتشرعة منعقدة على حضور مآتم المولى أبي عبد الله الحسين روحي له الفداء، والاستماع إلى ألحان الخطباء وقراءتهم من دون أن ينكر عليهم منكر. فلو كان المعيار على الكيفية فقط لحرم الحضور في تلك المجالس، لأن الكيفية التي ينشد بها الخطباء زاد الله في توفيقهم كيفية تتناسب بدعوة ومجالس اللهو واللعب، فبالتالي تحرم لو كان المعيار على الكيفية دون المادة، لكن لأن للمادة مدخلية يبنى على عدم الحرمة فيه. أجاب المصنف قال بأننا سلمنا بانعقاد سيرة المتشرعة على ما ذكر، إلا أننا نقول ليس مطلق السيرة المنعقدة في المقام أو في أي مورد تصلح للدليلية، بل لا بد أن نحرز أن السيرة المنعقدة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام متلقاة منه يدا بيد حتى تكون حجة، وإلا فلا قيمة لها، ويكفي لرفع اليد عن دليلية السيرة مجرد الشك في تحقق الاتصال ليبنى على العدل. والجواب عليل، إذ يكفينا أن نستند لرواية أبي هارون المكفوف عندما دخل على المولى أبي عبد الله عليه السلام فقال يا أبا هارون أنشدني في الحسين شعرا، فأنشده قال ليس هكذا، وإنما أنشدني كما تنشدون بالرقة، فصار ينشد فبكى المولى أبو عبد الله عليه السلام. أنشدني كما تنشدون بالرقة، يعني بتعبيرنا أنشدني بطريقة اللحن، أنشدني بترقيق الصوت وتعذيبه، هذا الذي طلبه الإمام عليه السلام. فكيف يقول المصنف بأن السيرة غير متصلة وغير مرتبطة بعصر المعصوم عليه السلام؟ هذا نص جلي صريح في أن سيرة المتشرعة، بل الإمام ينص على أن الكيفية ليست هي المعيار حينها. عندنا غيرها معتبرة، يعني لو نوقش في سندها عندنا غيرها معتبرة. هذه أيضا الجواب الثاني أو الجواب عن الدليل الثاني. الدليل الثالث أو أيضا بل الدليل الثالث ما نسبه إلى فاضل النراقي رضي الله تعالى عنه في مستند الشيعة. حاولت أنا أطلع الروايات ما تسنّد ما وصل. المحقق النراقي أعلى الله في الخلد مقامه، اللي يبغى يتابع منكم مجلد 14 من الطبع الجديد صفحة 128 تقريبا، بيرغب يتابع المطلب موجود صفحة 124 من مجلد 14 الطبع الجديد بحث مستند الشيعة للفاضل النراقي، وهو بحث طويل الديل وفيه من التحقيق الشيء الكثير يمكن متابعته. على أي الفاضل النراقي أعلى الله في الخلد مقامه أشار إلى أنه يعتبر في تحقق مفهوم الغناء دخالة القيدين المادة والكيفية، واستند إلى ذلك بإطلاق الروايات التي دلت على قراءة القرآن بالتغني وعلى قراءة الدعاء بالتغني وعلى قراءة المراثي للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك، فعندها يبنى على مشروعية التغني في نفسه، وإنما الحرمة إنما هي بلحاظ المادة وليست بلحاظ الكيفية، فعليه ما لم تكن المادة متضمنة كلاما باطلا لا يكتفى بالكيفية في ترتب الأثر. أجاب المصنف بأن النصوص المذكورة لا دلالة لها على المدة، مثلا النصوص التي حثت على قراءة القرآن الكريم ناظرة إلى قراءة القرآن بما هو مع قطع النظر عما يصاحبه، أو النصوص التي تضمنت قراءة الدعاء نظرها إلى قراءة الدعاء بما هو هو من دون أن تكون ناظرة إلى الأمور الأخرى التي تصاحبه. ولذا جاء فذكر، هل يتصور أن هذه النصوص ناظرة لقراءة القرآن ولو استلزمت قراءة القرآن إيذاء النائم؟ فيقال بجواز قراءة القرآن وإن كان يستلزم إيذاء النائم، لا يقول بذلك أحد. ولعمري أن في البين خلطا، إن النصوص التي ذكرت غايتها قراءة القرآن بكيفية، يعني عندنا نوعان من النصوص، مرة يأتي الإمام فيقول اقرأ القرآن ويسكت من دون أن يتعرض الإمام عليه السلام إلى أنه قرأ القرآن ليلا نهارا بكيفية بطريقة، يسكت اقرأ القرآن. ومرة يأتي الإمام ليست غايته الدعوة لقراءة القرآن، وإنما غايته قراءة القرآن بوصف ما، مثلا اقرأ القرآن ليلا، اقرأ القرآن على المريض، اقرأ القرآن على القبر، فإذا القيد له مدخلية في تحقق الحكم وانطباق الموضوع عليه، فكيف يقال بعدم مدخليته؟ مقامنا من هذا القبيل، عندما قال اقرأ القرآن متغنيا فإن الوصف قيد له مدخلية انطباق الحكم وترتب أثره وتحققه في الموضوع الخارجي. فكيف يقول المصنف بأنه ألها نظر إذا كان يستلزم إذا ما لها علاقة؟ هي فعلا ناظرة إلى قراءة القرآن من دون أن يستلزم إذا النائم، لكن لا يعني ذلك أن قيد التغني ليس له مدخلية في المقام. فالأنصاف أن الأدلة الثلاثة التي ذكرت قوية جدا، ويمكن البناء عليها والالتزام بمدخلية المادة في حقيقة الغناء، ولعل ذلك كان سبب إفتاء بعض أساطين العصر من المحققين مد الله في بقاه في اعتبار دخالة المادة في تحقق مفهوم الغناء قبل عدوله في فتواه أخيرا، وإن كان تحقيق المطلب يستدعي البناء على كفاية الكيفية والتفصيل في مستوى أعلى إن شاء الله. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو إن شاء الله كلامي واضح، المطلب النهائي أن الغناء يعتبر في صدق عنوانه خارجا الكيفية فقط، متى كان الغناء مناسبا لمجالس اللهو واللعب كان محرما ولا دخالة للمادة في تحقق مفهومه كما سيأتي في آخر البحث. إنما إجابة المصنف عن الأدلة الثلاثة في غير محل، يعني ينبغي أن يسلك طريق آخر في مقام الإجابة. أخص قب لا مانع، يعني إذا كانت المادة قب بلا إشكال محرم، يعني لو اجتمعت المادة والكيفية، لكن لو اجتمعت الكيفية من دون مادة بالعكس الدليل على الحرمة. الذي ندعي أن الدليل عندنا على الكيفية وليس الدليل عندنا على اعتبار المادة، أقول ما ذكر من دليل في المقام قابل للمناقشة لكن يطلب من مستوى أعلى. الكيفية المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لا لا لا لا لا لا لا ليس هذا يا أستاذ. مثلا عندنا الكيفية التي، يعني لاحظوا زي ما تفضلت، عندنا تقريبا ثلاث احتمالات، عندنا كيفية ومادة، وعندنا كيفية لمناسبة لمجالس اللهو واللعب، وعندنا كيفية غنائية لا تناسب مجالس اللهو واللعب. أعطيك مثال، أغاني الأطفال، يا طيبة وجماعتهم هذول، هذه أغاني الأطفال مثلا، هذه غناء، غناء، لا غناء، لكن ليست غناء مناسبا لمجالس اللهو واللعب، يعني كيفيتها ليست كيفية مناسبة لمجالس اللهو واللعب. فإذا جعلنا المعيار في الحرمة هو المناسبة لمجالس اللهو واللعب، سوف يلتزم بأن أغاني الأطفال ليست محرمة. مثلا لو افترضنا الآن وجدنا شخصا غنى أغنية حكمائية، جاء مثلا أخذ قصيدة من قصائد النابغة الذبياني في الحكمة، أو أخذ قصيدة من قصائد زهير بن أبي سلمة حكماء العرب الأوائل، من دون أن تكون مشتملة على مجون أو كلام فحش أو ما شابه، فغناها بكيفية، هل هذا الغناء بهذه الكيفية يناسب مجالس اللهو واللعب؟ لنفترض لا يناسب مجالس اللهو واللعب، لكنه غناء، لكن لا يناسب مجالس اللهو واللعب، سوف يلتزم به. فإذا عندنا غناء يناسب مجالس اللهو واللعب كيفية فقط، غناء لا يناسب مجالس اللهو واللعب، غناء يشتمل على المادة والكيفية، التفتوا؟ دائما المعيار عندنا هو هذا، أن يكون الغناء مناسبا لمجالس اللهو واللعب، هذا هو الميزان. متى كان الغناء مناسبا لمجالس اللهو واللعب بنينا على الحرم، متى ما لم يكن كذلك بنينا على الحرم. صار واضح؟ لأخو بالمادة فارغين منها، واضح بعد المادة يعني، لا لا يصير، لاحظوا بدكم نقطتين ركزوا عليه، المادة بعد كلام باطل، فبالتالي احنا فارغين منه، وإحنا لان واحدة من تنتين يا أستاذ، انتوا بتاخذوا المادة قيد او ما بتاخذوا المادة قيد؟ اذا بتاخذوا المادة قيد فطبيعي لابد ان تكون كلاما باطلا حتى يكون حرام، وش الفائدة لو كان قرآن كريم؟ زين ما صدق عليه، لانه اي غناء هو الذي يكون محرما؟ الذي يشتمل مثلا على المادة الباطلة وعلى الكيفية، فإذا لابد أن يكون الكلام باطلا، لو لم يكن الكلام باطلا ما راح يكون حرام. فإذا بتاخذوا المادة قيد، إذا لابد تركزوا أن الكلام يكون باطلا، أو ما بتاخذوا المادة قيد فلابد تركزوا على الكيفية، أن يكون مناسبة، تكون مناسبة لمجالس الله واللعب بفرض. جميل جدا، إذا تقبل من عندي أنقل كلام لطيف. لو ترجعوا للكافي، الكافي وين ذكر روايات الغناء؟ يلا اللي يجيب هذه لي جائزة، اللي يجيب هذه لي جائزة. الكافي ذكر روايات الغناء في أبواب الأشربة عندما تحدث عن شرب المسكر، زين، وتحدث عن الملاهي، ذكر هناك الكلام عن الغناء، وكأن تصور الشيخ الكليني أن الغناء يكون مشتملا دائما وأبدا على الملاهي، يعيش الإنسان في حالة أخرى يخرجه من عالم الاتزان والاستقرار، يعني كأنما الشيخ الكليني يقايس الغناء على الخمر، كما أن الخمر يسلب العقل والاتزان ويفقد الإنسان القابلية والقدرة، كذلك أيضا الغناء من هذا القبيل. تفتوا؟ بلى حفظ. الآن أقول بأنه ليس النقاش في المصادق يا أستاذ، افترض الآن طفل مستمع كبير مستمع، الطفل هو اللي قام مثلا يعني يترقص في هذه، بينما الكبير لا، الآن يصير الحرمة على هذا لو هذا. الكلام الآن وين؟ طبعا الطفل ده غير مكلف فارغين عنا. إيه الكلام هذا الذي الآن استمعه الكبير يناسب مجالس اللهو واللعب أو لا يناسب مجالس اللهو واللعب؟ يعني هذا خبر رقص الطفل لا يعول عليه لأن طبيعة الطفل أساسا عدم الاستقرار يعني طبيعته. إذا كان مناسب لمجالس اللهو واللعب حرام. زين لعلي إن شاء الله أفرد في تنبيه ال... زين يعني بصير صدق عنوان الرقص عدم إن شاء الله إذا صار مجال ورغبت قد نفرد في نهاية البحث شيء حول الرقص ولو بصورة موجزة يعني. لا شوف أستاذ إحنا خب بعد الآن لا ننجر إلى بحث التربية وما شابه. لا لاحظوا الآن إحنا ذكرنا مثال أرفع مثال طيبة أرفع مثال. إحنا ذكرنا أن المعيار إذا كان الموجود خارجا بعد الله ذاك بنطيكم مثال أو إذا كان الموجود خارجا يتناسب ومجالس اللهو واللعب حرم الاستماع. إذا لم يكن مناسبا لمجالس اللهو واللعب على أي حال خب أستاذ الكلام الآن يعني فيه بعدان فيه بعد جواز وفيه بعد ورع تفتوا جائز جائز خب الآن هذا اللحم الذي يوجد في السوق عند الشك في ذكائه وعدمه مقتضى قاعدة السوق البناء على حليته وذكائه لكن في نفس الوقت يتورع الإنسان عن تناوله وأكله فخب انت في معرض انت في معرض المسؤوليه تبغى تخليه يتورى خليه يتورى فيصير هذا الان لي ينجر الكلام الى بحث صغروي ارجع اكرر يعني. يجينا ولذلك انا كنت مصر يعني على انه لو ان المصنف قلب البحث فجعل المؤخر مقدم كان اولى ان احنا كثيرين الان نزاعنا راح يكون في بعض المصادق والحقيقه تعود الى عدم وضوح المعنى المفهوم بعده الى الان لم يتضح عندنا مثلا لما نجي نقول دخلت الماده والكيفيه والكيفيه فقط او الماده فقط او ده هذا لو كان هناك تنقيح منذ البدايه لحقيقه الغناء لكان اجدى واولى ولم يتضح لي السبب في تاخير بيان حقيقه الغناء حتى الأعلام يبتدئون ببيان حقيقة الغناء ثم يعمدون إلى بيان الحقيقة على أي حال إلى هنا إذن اتضح نقطة مهمة أن الذي له مدخلية في الحكم وفي الحقيقة هي الكيفية ولا مدخلية للمادة من قريب أو بعيد يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث وهو اتضح عندنا مما تقدم أن الغناء محرم ومقتضى ما ذكرنا أن الغناء محرم سواء انضم إليه محرم آخر أم لا بمعنى قلنا كل ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب فهو حرام وعليه لو انضم إليه محرم أو لم ينضم لم يدخل الرجال على النساء لكن النساء أدينا غناء يناسب مجالس اللهو واللعب أو لم تدخل النساء على الرجال لكن الرجال أدوا غناء يناسب مجالس اللهو واللعب سوف يلتزم بالحرمة الحرمة منصبة على الموضوع المتقوم بكيفية المناسبة لمجالس اللهو والعب لعب. متى ما صدق هذا الموضوع خارجا انطبق الحكم فقلنا بالحرمة، سواء انضم إليه محرم آخر أم لم ينضم إليه. الكلام الباطل، استعمال الآلات الموسيقية، دخول الرجال على النساء أو النساء على الرجال أو ما شابه، كل ذلك لا مدخلية له. هذا الأمر وهو البناء على حرمة الغناء، على حرمة الغناء في نفسه من دون مدخلية لعنوان آخر فيه، ومقتضى النصوص صحيحة محمد بن مسلم: الغناء مما وعد الله عليه النار، الغناء مما وعد الله عليه النار، تدل على حرمة الغناء في نفسه من دون ملاحظة دخول أو وجود محرم آخر من عدم. لكن علمان من أعلامنا المحقق السبزواري في الكفاية والمحقق الكاشاني في الوافي قال بحلية الغناء في نفسه وعدم حرمته إلا إذا اشتمل على محرم آخر. الكلام في هذه التهمة وهذه النسبة هل هي تامة؟ بمعنى هل أن السبزواري والكاشاني يقولان بحلية الغناء في نفسه وأن حرمته معلقة على وجود محرم آخر أم لا؟ أنقل كلام السبزواري، أقرأ من كتاب كفاية الفقه المعروف بكفاية الأحكام مجلد الأول طبع الجديد صفحة 400 صفحة 432 فما بعد. طبعا ينقل كلام طويل، هو يبدأ إذا تريد المسألة منذ ابتدائها 428: ومن ذلك الغناء وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب على ما قاله بعضهم، شهيد الثاني في المسالك، وبعضهم اقتصر على الترجيع، أيضا نقل صاحب المسالك، وبعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع، ومن العامة من فسر بتحسين الصوت، ويظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة. والظاهر، وهذا نعمة التعبير، أن الغالب لا ينفك التحسين من الوصفين المذكورين إلى آخر. شاهدنا: ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة، والأخبار الدالة عليه متضافرة. ثم ينقل بعد ذلك عدة روايات إلى أن يصل: وحينئذ نقول يمكن الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الكثيرة الدالة، طبعا مقصود الأخبار التي دلت على حلية الغناء، والتي دلت على تحسين الصوت بالقرآن، والتي دلت على أن التغني به مستحب وما شابه، الدالة على تحريم الغناء بوجهين: أحدهما تخصيص تلك الأخبار بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق في غنائهم، يجيب رواية مؤيدة. وثانيهما أن يقال المذكور في تلك الأخبار الغناء، والمفرد المعرف باللام لا يدل على العموم لغة، ما كنا نعبر عنه من مطلع البحث إلى الآن عدم حرمة طبيعي الغناء، وعمومه إنما يستنبط من حيث إنه لا قرين على إرادة الخاص وإرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة وسياق البيان والحكمة، فلا بد من حمله على الاستغراق والعموم بقاعدة. وها هنا ليس كذلك، لأن الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجوار المغنيات وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل وإسماعهن الرجال وغيرها. فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد. ويؤيده رواية 2-3-4. فإذا نتيجة لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والإقان بالملاهي ونحوهما. إذن المحقق السبزواري يلتزم بحرمة الغناء، لكن ليست الحرمة ثابتة لطبيعي الغناء، وإنما الحرمة لمصداق من مصادقه، وهو ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب، وهو نفس المختار الذي اختاره المصنف. لكن المشكلة كما ذكر صاحب كشف اللثام في نصيحة في ذكره لنصيحة نقل في نصيحة العلامة لولده، أنه سوف أقرأها لعله في نهاية الوقت، أن الاعتماد على النقل وعدم الرجوع للمصدر هو الذي يوجب هذا الأمر. فنسب لعلم من أعلام الطائفة أنه يقول بحلية الغناء في نفسه، مع أنه قد اتضح من كلام الرجل أنه قائل بحرمة الغناء، لكن القضية نتيجة عدم العودة للمصدر. وكذلك أيضا لو رجعنا إلى الفيض الكاشاني، سواء في المفاتيح أم رجعنا إليه في الوافي، الظاهر أن هذا التفسير ينقل كلام الصدوق ثم بعد ذلك يأتي. وعلى هذا الوجه في هذه الأخبار الرخصة كلام الشيخ الطوسي، وعلى هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله عليه السلام فذكرتك الجنة، وذلك لأن هذا كله أو هذه كلها ذكر الله تعالى، وربما تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة لا يخفى على ذوي الحجة بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله، وأن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل. إذن أيضا الكلام لا يلتزم الرجل بالقول بحلية الغناء كما نسب إليه، وإنما يلتزم بأن الغناء مصداق من مصادقه أو طبيعي من طبيعي، ليس المحرم طبيعي الغناء، وإنما المحرم جزء من، وهذا هو الذي التزم به المصنف. جميل جدا لو تقرأ وصية العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه إلى ابنه، فإنها وصية مهمة جدا، ووصيتي إلى علماء الدين وإخواني المجتهدين أن لا ينطقوا في الفقه ومسائله ولا يتعرضوا لدقائقه وجلائله إلا بعد إتقان العربية بأقسامها واستقراء فنون ما تنطق به العرب أو تكتبه بأقلامها، وتتبع بليغ في كل مسألة لأقوال الأصحاب ومداركها وما أدتهم إليه آراؤهم في معاركها من مسالكها، ولا ينسب إلى أحد منهم قولا إلا بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاها في خطابه، ولا يتكل على نقل النقل بلا كل تعويل عليه، وإن كانوا كمل فالسهو والغفلة والخطأ لوازم عادية للناس، واختلاف النسخ أو النسخ واضح ليس به التباس، ولا يعتمدوا في الأخبار إلا أخذها من الأصول، ولا يعولوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول، حتى إذا وجدوا في التهذيب عن محمد بن يعقوب مثلا خبرا فلا يقتصر عليه بل يجيل له في الكافي نظرا كما عليه بعض أساطين التحقيق، فربما طغى فيه القلم أو زل، فعن خلاف في المتن أو في السند جل أو قل. ولقد رأيت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلى أخبار وجدوها فيه أو في غيره كما وجدوها وأسندوا إليها آراءهم من غير أن ينتقدوها، ويظهر عند الرجوع إلى الكافي أو غيره أن الأقلام أسقطت منها ألفاظا. ولذا أفاد بدر سماء التحقيق والتدقيق أننا خالفنا المشهور في كثير من الفتاوى نتيجة هذا، أو صحفتها وأزالت كلمة أو كلمة عن مواضعها وحرفتها، وما هو إلا تقصير بالغ وزيغ عن الحق غير سائغ ولا يستند إلى آخر. ونعم ما قال، وخير مثال ما رأينا. هذه أنا أنقلها عن كتاب كشف اللتام عن قواعد الأحكام للفاضل الهندي، فإنه في نهاية المؤلف، طبعا آخر مجلد من مجلدات الكتاب، نقل وصية العلامة الحلي إلى ولده، نقل وشرحها، طبعا نقل وصية العلامة الحلي رحمه الله إلى ولده وعمد إلى شرحها من صفحة 524 إلى آخر الكتاب. صلى الله على محمد.